يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولو إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله من الزهد والضلال. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لنزال نتابع سورة النحل، وذلك ابتداء من قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. بداية من الآية 17 سورة النحل إلى الآية 23، تظل قوى البشر وعلوم البشر مهما بلغت عاجزة محدودة أمام قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وعلمه جل وعلا الشامل الكامل الذي أحاط بكل شيء ظاهرا وباطنا. فالله جل في علاه هو المبدع الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم دون أن يسبق بشيء موجود وأما الإنسان فقدرته مهما بلغت لا تتجاوز أنه يركب الأشياء بعضها ببعض ويستفيد مما أوجد الله عز وجل في المادة من أشياء ومن خواص. لكن المولى سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم الحاضر والمستقبل، ويعلم جل في علاه جميع ما في السماوات وما في الأرض من أحوال الكائنات. أما علم الإنسان فهو مقصور على الظواهر، ما يحيط به من ظواهر وما يراه. أما ما هو غيبي فلا يعلم منه شيء. ولذلك نقول بأن الله عز وجل تفرد بالقدرة الخلاقة المطلقة، كما تفرد المولى عز وجل بالعلم الذي لا حدود له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تفرد بالعلم الذي لا حدود له. يعني لو كان في هذا الكون 7 أبحر ثم جعلنا من الأشجار التي هي في العالم كلها أقلاما ما نفذت كلمة الله. لو جعلنا 7 أبحر الموجودة في العالم جعلناها مدادا، ثم صنعنا من الأشجار الموجودة في العالم أقلاما ما استطعنا أن نكتب علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله عز وجل لا حدود له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر يمده 7 أبحر ما نفذت كلمة الله. هذا قول الله تبارك وتعالى. لو كانت كل أشجار في الكون نصنع منها أقلام رصاص ثم نأتي ب7 بحار نجعل منها مدادا فنكتب علم الله ما نفذت كلمات الله تبارك وتعالى. وتصور، تصور هذا الشيء في الواقع، تصوره في الواقع لتعلم علم الله عز وجل واسع. ولذلك حينما يأتي إنسان قزم بعلمه المحدود، بفكره القاصر، بعدم علمه بالمستقبل وما يقع، فيأتي يعارض قول الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول لك لا يمكن التعدد، ومن عدد يسجن. المولى عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يأتي هو يقول لك لا، نعطي الذكر مثل حظ الأنثى، يعرف أحسن من الله عز وجل. هذا الإنسان الجاهل. وخلق الله عز وجل وصف الإنسان فقال: وخلق الإنسان جهولا، بصيغة المبالغة يعني كثير الجهل، الجهل. فيأتي يعارض قول الله تبارك وتعالى الذي علمه ليس له حدود وليس له حد، فيعارض المولى تبارك وتعالى. المولى عز وجل يقول: السارق تقطع يده، وقاطع الطريق فإن قطع الطريق على الناس وكون جماعة يرهب الناس ويخيفهم في الطرقات والشوارع، فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. فإن قتل تقطع يده اليسرى، يده اليمنى ورجله اليسرى، ويصلب ويقتل. إذا كان أخذ المال وقتل، يأتي البشر يقول لك لا، ندخله السجن 10 سنوات، ندخله السجن 20 سنة، ومن بعد 20 سنة تولي 10 سنوات، ومن بعد 10 سنوات تولي 5 سنوات، بعد يخرج يزيد يقتل واحد أخرين، يزيد يسرق واحد أخرين، يقوم اللعبة، نجعل المجتمع ألعوبة. هذا كله بسبب الإنسان الذي راح يعني يتجبر ويطغى، فيقول أنا أعلم من الله، أنا أعلم من الله، فإذا بها يفسد الدنيا على الناس ويفسد آخرته والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل يستوي الذي يخلق كالذي لا يخلق؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان كثيرة. نعمة العقل أكبر النعم، لقد كرمنا بني آدم، كرمه الله عز وجل بالعقل وجعله إنسانا، وجعل مناط تكليف العقل، يعني من لا عقل له لا تكليف عليه. ولذلك المجنون لا يكلف بالأمور الشرعية، والصبي لكونه ليس مميزا لا حساب عليه حتى يميز، لأن العقل. لقد كرمنا بني آدم. ولما عاب المولى عز وجل على الكفار ماذا عاب عليهم؟ عاب عليهم أنهم لم يستعملوا عقولهم، فقال: ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من لم يعمل عقله، ولم يعمل بصره، ولم يعمل أذنيه للوصول إلى الحق، فإن حاله شبيه بحال الحيوان. بل إن الله عز وجل قال: بل هم أضل، يعني أقل درجة من الحيوان، لأن الحيوان ليس له عقل فلا يحاسب، أما الإنسان فأوتي عقلا ولم يستعمله للهداية إلى طريق الله تبارك وتعالى، كان حاله أحط من الحيوان بعد ذلك، كان أحط من الحيوان. هذه الآيات التي ذكرناها قبل قليل تدل على عظمة الله، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا من يخلق. أما ما عداه من الأصنام والأوثان التي لا تخلق بل هي مخلوقة، ما يجب أن تعبد من دون الله. وبعد خلق الإنسان لم يوقف المولى عز وجل الأمر عند خلق الإنسان، بل أغلق على الإنسان من النعم ما لا يعد ولا يحصى. والإنسان اليوم يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، يعني نعم الله من شدة كثرتها أنه لا يمكن عدها، تشفنا نعم كثيرة بطبيعة الحال. إن الله لغفور رحيم، كثير المغفرة، كثير الرحمة بعباده. ولذلك المسلم ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله، إذا كان من أسماء الله عز وجل الحسنى أنه غفور رحيم، يعني كثير المغفرة كثير الرحمة. فما ينبغي للإنسان أن يأس من رحمة الله مهما وقع فيه من ذنب، إلا وينبغي أن يعلم بأن هناك رب رحيم عفو متجاوز. وذلك في الحديث الصحيح إن الله عز وجل لأفرح بتوبة عبده من ذلك الراعي الذي يعيش في الفلات يعني في الصحراء فتضيع منه ناقته فييأس من وجودها فيتوسد يده يتكأ يحوس ما لقاهاش هو في الصحراء. تعرفون ما معنى الناقة في الصحراء؟ بدونها يموت الإنسان، فكل شيء بالناقة، يشرب منها، يسقي منها، يركب فيها، يمشي بها، كل شيء. فإذا استيقظ إذ بناقته أمامه كيف يكون حال هذا الرجل؟ سيحس بفرح شديد بعد أن ضاعت منه ناقته، فإذا به يجد الناقة. الحديث يقول إن الله تعالى لأفرح بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته. فالله عز وجل يستقبل عبده متى تاب. ولذلك الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب إليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذنه. يتعوذ من الشيطان، يتعوذ من الإنسان، يتعوذ من الجن، يتعوذ فيعيده المولى عز وجل. ولذلك المسلم متى اعتقد بأن الله عز وجل من صفاته أنه غفور رحيم فينبغي أن لا ييأس ولو كان ذنبه بلغ ما بلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو أن أحدكم جاء يوم القيامة بقراب الدنيا سيئات ثم جاء لا يشرك بالله شيئا جاءه الله تبارك وتعالى بقرابها مغفرة. يعني إذا كان الإنسان موحد لله غير مشرك مهما ارتكب من معاصي فإن الله عز وجل إذا تاب تاب الله عليه. وفي الحديث الصحيح لولا أنكم تذنبون لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. لأن الخطيئة في البشر طبيعة، والزلل في البشر خاصية فيه، ووسوسة الشيطان تنال منه أحيانا، وضعف نفسه يوقعه في الخطيئة أحيانا أخرى. لكن فرق بين أن يصبح الأصل في حياة الإنسان المعصية وتكون الطاعة طارئة، وأن تكون حياة المسلم طاعة والمعصية طارئة. الأصل في المسلم أن الطاعة هي الأصل، تتخلل خط الطاعة خطا استثنائيا وهو الخط الطارئ الذي يأتي من حين آخر فيقع في المعصية. أما إذا انقلب الحال فأصبح عاصيا على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة حتى يأتي رمضان فيتوب، حتى يأتي عيد الأضحى فيتوب يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ثم يرجع إلى حاله الفاسد، هذه نقول طبيعة فاسدة غير سوية. المولى لا يطالبنا بأن نكون ملائكة، ولا نستطيع أن نكون لأننا لم نخلق لنكون كذلك، لكن لا يقبل منا المولى عز وجل أن نصبح الشياطين ولا أن نركن إلى درجة الحيوانية. ما يقبل منا أن نكون حيوان ولا أن نكون شياطين. نحن إنسان بضعفنا، إنسان بأخطائنا، إنسان بنفخة الروح التي تجعلنا نرتفع بسلوكات وعبادات وطاعات، وقبضة الطين التي تمثل التمسك بالدنيا ومتاعها. إلا أن نفخة الروح هي التي تضبط قبضة الطين فتجعلنا نتمتع بالحياة. نفخة الروح هي التي تضبط قبضة الطين التي تمثل الأرض وتمثل الدنيا وتمثل المتاع الحسي، تضبطنا قبضة نفخة الروح تضبط قبضة الطين فتجعلنا نستمتع بالدنيا لكن بالحلال الطيب دون حرامها، دون حرامها. في الوقت الذي تستمتع لكن تستمتع بالحلال الطيب، وما أكثر الحلال الطيب في هذه الدنيا الذي يغني عن الحرام القليل الذي حرمه المولى تبارك وتعالى. إلا من فسدت بصيرته وطمس عقله فتجده يجري وراء الحرام القليل ويترك الحلال الكثير. إلا من الله عز وجل طمس على قلبه وبصيرته والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إن قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق والإبداع هي من خصائص المولى تبارك وتعالى ودليل وجود الله عز وجل. والخاصية الثانية من خصائص الله تبارك وتعالى أنه يعلم السر وأخفى، ولذلك في الآية التي تأتي بعدها ماذا قال؟ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذا كان أنت عقدت أن الله أنك تعلم بأن الله يعلم السر وأخفى وأن الله يعلم ما تكنه في صدرك، فلما تظهر شيئا وتبطل شيئا آخر؟ تعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. إذا كانت صدقة تعك لله علمها الله، وإن كان صدقتك رياء وسمعة علمها الله، إذا كان جهدك لنصرة الإسلام علمه الله، وإن كان جهدك لتعتلي منصبا وتعتلي مكانة وترتقي مقاما فقد علم الله عز وجل بذلك. ولذلك من أدق صفات المنافقين أنهم لهم صورتان، إذا عبدوا الناس عبدوا الله بطريقة، فإن ركنوا إلى بيوتهم عبدوا الله بغير الطريقة التي عبدوه بها أمام الناس. أمام الناس يتقنون العبادة، فإذا خلوا بأنفسهم تثاقلوا عنها ولم يؤدوها على الوجه المطلوب شرعا. إذا حضر الناس تظاهروا بحب الحلال وتظاهروا بالتزام الحلال، فإن خلى لهم الجو، ما كانش من الناس وحدهم، فإذا خلى لهم الجو ارتكبوا أكبر المنكرات. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة أقوام بحسنات، يجيب حسنات أمثال جبال تهامة، يجيب حسنات بزاف أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لماذا جعلها الله هباء منثورا؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم كانوا يعملون رياء ليس لله تبارك وتعالى، كانوا يعملون رياء حتى يراهم الناس، حتى يحصلون على الشهرة، حتى يحصلون على السمعة، حتى يحصلون على منصب. هو لحظة الانتخابات لابد طرقات بالكور تتسقم، طرقات صلاه بتتسقم، وإن كان حفرة نغلقوها، كاين انتخابات فيها انتخابات لازم. الذي يرى عمله يقول ممكن هذا يريد خير، لكن الله عز وجل عالم بنيته. إذا أراد حقيقة الإصلاح نيته الله عالم بها، وإن أراد غير الإصلاح، أراد الانتخابات، فلن ينال إلا الانتخابات عند الله، وعمله مردود محبط غير مقبول. يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ومن سذاجة الرجل وحمقه أنه يعمل عملا ضخما كبيرا ثم يبطله بفساد النية. اسم من حماقته، يبذل جهد في عمل، ينفق مال ولا يبذل جهد هو لغير الله، فيروح له قعد هباء منثور، ما يلقى ولو عند الله تبارك وتعالى، لا يجد شيئا. ولذلك العلماء ماذا قالوا قديما؟ السلف ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط له. شوفه باش العمل تاعك يصلح، صلاح الأعمال بصلاح القلوب. علاش كي تكون الأعمال على ما تصلحش بعض الأعمال تاع المسلمين؟ لأن قلوبهم غير صالحة في الأصل، تلقى يخدم لك كارلاج على فضيت فيها مشروع يربح هو ياكل فيها والآخر ياكل فيها ياكلوا كاع، وبعدها باطلي ما يجوش شهر شهرين الكارلاج هذاك لازم تنحيه كاع، يبدا يتكسر وين تحط رجلك يطلع عليك الماء، وين تحط رجلك حتى ولانا نشفى تاع بكري هذاك القري اللي كان كبير في الكور تاع فرنسا تاع وقت فرنسا هذاك، عمره ولا وحده تحلت، عمرها ولا وحده طلعت نشفى عليها انا. نهار درنا هذا الروز وزعم الروز والبلون والجون هذو، واحد منهم مصلح أولئك القوم لم نقل أنهم كم يعملون لله، ما كم يعملون لله. فرانسيس ما يعرفون الله، ولو عرفوه عرفوه بتثليث، هي عقيدة الشرك، الابن والأب والابن وروح القدس، الفيس الباري الفيس الاسبري، يعني شرك بالله وكفر واضح. إلا أنهم أرادوا الدنيا فعلموا كيف يدخلونها. هو ما دبه كل شيء الشيخ ما يطلعش عليه الماء، يحب الدنيا ما يحبش يستخرفه، ما يدرش طوار بعد يستخرفه، لأنه يريد أن يعيش في الدنيا نظيفا، ولو رأى العمل غير متقن لعاقب عليه صاحبه، لعاقب. ولذلك الله عز وجل قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ربي يعطي الكفار الدنيا، يعطيها الكفار والمسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، وراه المسلم اللي يطبق هذا الحديث، ما يطبقه غير الذي يرجو الأجر، الذي يرجو الأجر يتقن عمله، لأنه يعرف بأن العمل عبادة، والذي يريد الدنيا يحب خدمة تاع سمانة يكملها في 3 أيام وكور باطن العرب، واحد ما يحس، وأموال الأمة تذهب وتضيع بطبيعة الحال. يعلم ما يسرون، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ولذلك الإنسان يراقب الله عز وجل في السر والعلانية. هذه الآية هي مقام الإحسان. وش معنى مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. إذا ما عندك شك اليقين باللي ربي يراك، تشوف الله كأنه يحرس فيك، أعرف باللي ربي هو يشوف فيك إنه يراك. ولذلك الإنسان إذا عمل عملا يتقنه، سواء كان عمل تاع العبادة أو عمل تاع الدنيا أو في المصنع أو في البلدية أو في الشركة، لأن الله عز وجل سيحاسبه على أعماله، بمثل ما يحاسبنا الله على الصلاة هل أتقناها، يحاسبنا على أي عمل قدمناه للمجتمع. كاين بعض الناس يقول لك شو دخلنينا وش دخلنينا، أي خربت كملوا عليها، أنا خربت، لكن أنت تكون تقول خربت والله خربت نكملوا عليها، وكي تكمل عليها طيح علينا، هذه زير هذه طيح علينا، ولا ما راح تطيح، لو تطيح على الكفار معليش، لو تطيح عليك أنت كي تخرب كل شيء تروح تخرب، ما تعرف حتى تخدم ما تتقنها، هاي تتريب عليك. ويحاسبك الله عز وجل، لأن هذه أرض الإسلام، ما هيش أرض الكفار، هذه أرض إسلامية وأهلها مسلمون، فإن نفعتهم نفعت الإسلام والمسلمين، وإن ألحقت بهم ضرر ألحقت ضررا ببلاد الإسلام وبالمسلمين. ونقول لك أول ما ستلحق بهم الضرر يلحق الضرر الفقراء والمساكين قبل الأغنياء. كان بعض الناس يقول لك أنا وش دخلني، لا أنت إذا ما خدتش حاجة ينضروا بها الفقراء، لأن ربما الأغنياء ما يمشيش هناك الطريق تاع بالكور كاع، نحتاج يجي هنا. أنت الفقير راح تضر فقير كيما أنت. إذا خدمت الغاز ولا خدمت العيون وخليت الحالة هكذاك مهيونة، أنت الفقير تاع الأحياء هذه راح تنضر، الغني ما راحش يجوز منها، عنده وين يجوز، الطريق تاعو يخدمها ويستقدمها ويتهلى في روحه. أنت تشوف روحك كيفاش تملمد روحك وتملمد أهلك وتملمد أقربائك تاعك. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، لا يصلح حال هذه الأمة إلا بالتزامها بدين الله عز وجل في كل شأن. احنا فقط لما تشوف انت الزبل في كل مكان، الإسلام منذ 14 قرن الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها الإماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. منذ 14 قرن الإسلام قال الإيمان مراتب، من علامة الإيمان أنك إذا لقيت زبل تنحيها على الطريق، لقيت حديدة لقيت حجرة تنحيها على الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من علامات إيمان الرجل. لكن لما تشوف حال المسلمين، شوف طرقاتنا، تلقى هذا واحد كنت تمشي في السيارة أو يأكل وهو وليده داخل في السيارة، يأكل ويرمي في الشينة ويرمي في القشور تاع البنان وهو في طنوبها يمشوا ويرموا، وين تربى هذا؟ وين ياكل في الطريق يرمي القشور؟ وين جات؟ ما يعرفش يجيب الشكاره ويخبيه ويديه يرمي فيه. هذا تمدن، هذه حضاره، تروح تشوف المسلمين في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري كانوا في الاندلس، تحل عينك، لحقوا بشاروا الحدائق، حدائق الورود بشتى انواعها، حتى تستطيع الحارب. المسلمين لحقوا درجه بعيده، بعيده في النظافه، بعيده في الاخلاق، بعيده في العماره، بعيده بزاف. ما كانوا متمسكين بالدين بدقه. نظافه المسلمين ما لازم يكون انظف منهم، لكن لما تشوف طرقات المسلمين وشوارعهم تقول كأن هذه أمة اسمها ليس لها أصول ومبادئ في النظافة. الله عز وجل يقول في قوله تبارك وتعالى: وإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل يبقى على المؤمن من درن إذا كان ينزل نهر على أرض خمس مرات، يقصد الوضوء. هل يبقى الإنسان مسرخ إذا خمس مرات يتوضأ في اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. معناتها لازم أرض المسلمين وشوارعهم تكون نظيفة، ما دام وين تحكمنا الصلاة نقدر نصلي. الأصل في بلدان المسلمين أن أي طريق تدركك فيها الصلاة تقدر تصلي، تقول الله أكبر. هل تقدر أنت تصلي اليوم وين جالس؟ في الجزائر ما تقدرش، لأن الدنيا مخمدة. معناتها أن المسلمين هذه النصوص من الآيات والأحاديث لم يوجد لها واقعا ملموسا في حياتهم اليومية، فتدهورت دنياهم وما صلحت آخرتهم. يعني دنياهم تدهورت ولكن آخرتهم ما صلحت أيضا، ولو صلحت دنياهم لا صلحت آخرتهم. مرتبطة الأمور، في كل شيء مرتبطة، ليس هناك شيء ينفصل عن ذلك. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. أما الأصنام وأمثالها فلها ثلاثة أوصاف: أنها لا تستطيع أن تخلق، وأنها جمادات لا روح فيها. أما الإله المولى عز وجل فهو حي لا يطأ عليه موت، وتلك الأصنام لا تدري متى يبعث عبادتها من القبور، لا تعرف ماذا يكون البعث، ولا تدري هذه الأصنام متى تكون الساعة، فكيف يرتج منها نفع أو تستطيع أن تدفع مضرة. طب حال الكلام هنا على قريش التي كانت تعبد الأصنام، ولكن الناس اليوم قد اتخذوا أصنام جديدة. أصنام قديمة كانت حجارة، لكن كاين الناس اليوم أصنام من نوعية جديدة. كيف مثلا باسم مثلا التطور يقول لك: يعني والله لا يمكن، العالم تطور والعالم تقدم، لا يمكن أن نمنع الاختلاط في المدارس. قلت: لا بد من الاختلاط، لا نستطيع. قال: عذر. قال: نحن نحتاج إلى أن اقتصادنا يزدهر، لا بد أن نغرس كروما ونعصر خمرا ونبيعه لأوروبا حتى اقتصادنا يزدهر. لكن هذه مصلحة ملغاة، لأن تعليق يقول لك هذه تحقيقا لمصلحة البلد، هذه ليس فيها مصلحة للبلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله عاصرها وبائعها وحاملها، وقالهم سواء. والمولى عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهي مصلحة، إلا أن القرآن قد ألغاها. ونعرفوا تعريف المصالح في الشريعة: المصلحة هي ما لم يرد دليل أو نص من القرآن أو السنة في إثباتها أو إلغائها. لكن في مسألة الخمر ثبت نص بإلغائها، هذه مصلحة، فلا يمكن لأحد أن يقول هذه مصلحة. مصلحة لو كان القرآن ما حرمش الخمر، لكن ما دام القرآن حرم الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقد ثبت بدليل الكتاب والسنة أن مصلحة بيع الخمر ملغاة، ألغاها الشارع الحكيم، ألغاها الله عز وجل، وأنها ليس مصلحة. بل إن الله عز وجل قد يبارك للبلد في البترول، قد يبارك لها في أراضيها، فتأتي من الخيرات والمنافع ما يغنيها عن بيع الحرام أصلا. لكن لما تكون القلوب صافية مع الله والعقول تحب شريعة الله تفعل هذا، يعني تستغني بالحلال الكثير الموجود في البلد وبالخيرات الكثيرة الموجودة في البلد من بترول ومن أراضي زراعية ومن معادن في بواطن أرض الجزائر، من معادن كثيرة من فوسفات وذهب وغير ذلك وثروة حيوانية وثروة يعني زراعية ونخيل وغير ذلك ما يغني الأمة على أن تبيع خمرا داخليا أو خارجيا، حتى خارجيا ما يصح ما يجوز، لأن تدخل في باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الأصنام هذه التي لا تنفع وجميع المخلوقات لا تستحق التأليه لأنها فاقدة لخصائص الألوهية، فإن الله تعالى هو إله جميع الناس وهو إله واحد. الله عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو أن الكون هذا فيه أكثر من إله لفسد. كل إله يقول دي حاجة، الآخر يقول دي هذا، يقول صب المطر، الآخر يقول دي الشمس، الآخر يقول فلان يموت اليوم، الآخر يقول ما يموت اليوم. لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، كل واحد يا حبيبي يمكن أن تسير شركة بمديرين زوج مدراء؟ ما يمكن تسير شركة بمديرين. هل يمكن أن تقود سفينة بربانين زوج كابيتان؟ لازم ربان واحد، لازم قائد واحد للسفينة. هل يمكن قيادة الطائرة بقائدين في نصف مستوى تاع الدرجة؟ كاين بيلوت وكاين كوبيلوت، باش حد ما يصلح لحاجة يخلفوا، لكن ما مش نفس الدرجة، ناخذ بيلوت ناخذ كوبيلوت. أما النصرانية فتقول للكون ثلاث آلهة، عقيدة التثليث، هناك الرب الابن وروح القدس، جاء آلهة في ثلاثة آلهة. ويقولوا حكاية غريبة عجيبة، أن الله عز وجل بعث ابنه عيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، وعيسى ما ادعى ذلك، قال أنا عبد الله ورسوله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أنه عبد الله. فلما توفيتني كنت أنت عليهم الرقيب، أنت الذي تراقبهم الآن. لما كان قال أنا عبد الله ورسوله، لما توفاه لما رفعه الله عز وجل قال أنت اليوم رقيب عليهم النصارى، وهم كذبوا عليه بطبيعة الحال. يقول بأن الله عز وجل بعث ابنه عيسى السلام في الأرض ليخلصهم من الذنوب، ما هو يتحمل، هم يديروا الذنوب ويتحملها في بلاصتهم. هنا في القرآن الكريم مش كاين ولا تزر وزيرة وزر أخرى، كل واحد يتحمل مسؤولية ذنوبه، ما يتحملش عيسى عليك حتى شيء ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، كل واحد يتحاسب وحده. أنا في الإسلام وعندهم أيضا ما يسمى بغفران الذنوب، يذهب عند القسيس يحكي له حكايته، قال أنا زنيت، أنا شربت خمرا، أنا قتلت، أنا اعتديت، أنا فعلت فعلت فعلت. يقول له القسيس تدفع مبلغ من المال، يقول له خلاص انتهى، سوف أطلب من الله أن يغفر لك وينقذك من خطاياك ويمحو عنك ذنوبك. احنا في الإسلام قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإسلام مع الناس وسائط، عندك ذنب ما تشيرك بدرهم الذنوب تاعك، الذنوب لا تشترى بالدراهم. احنا في الإسلام الذنوب لهم توبة وإقلاع وندم ورد الأمانات إلى أهلها إذا تعلقت التوبة بحقوق الأدميين. إذا عندهم حق ديت لهم دراهم ولا كليت لهم أمانة ولازم ترجعهم، ولا اغتبتهم تروح تستحل منهم، تطلب منهم قال أنا اغتبتك تسمح لي فلان، تكلمت في عرضك تسمح لي فلان، حتى تستحل منه في الدنيا قبل الآخرة. لكن ما يجي إحنا معناش وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما كانش وسائط نحن في الإسلام. لا تستغيث لي بسيدي عبد الرحمن، لا بسيدي محمد، لا بكذا لا بكذا، مباشرة مع الله عز وجل. وختم الله عز وجل هذه الآيات وأن الله لا نظير له ولا شريك، وفي هذا توعد وتحذير. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ينكرون وجودها ولا يؤمنون بوحدانية الله، قلوبهم تنكر توحيد الله وهم مستكبرون، وترك طريقة آبائهم في عبادتها وهم يجمعون بين التكذيب بالله وبالبعث، لأن من صدق بالبعث من القبور فمحال أن يكذب بالله تبارك وتعالى. وختمت هذه الآيات في تسفيه وتحقير عقول المشركين وتوبيخهم على شركهم بتهديد ووعيد وتحذير على أعمالهم. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. واعتبرهم المولى عز وجل أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا صف من الناس الذين لم يوحدوا المولى عز وجل وأشركوا بالله، وصفهم الله عز وجل كأنهم أموات وأنهم ليسوا أحياء. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هنا في هذه الآية هناك مسألة مهمة جدا، وهو قوله تبارك وتعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. كلكم يرى في هذا الكون أن أحيانا ظالما يموت على ظلمه وقد ظلم وظلم وظلم، وأحيانا يرى مظلوما مات وهو مظلوم، مات وهو مظلوم ولم يقتص من ظالمه. هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل قائم على العدل، فلا يمكن للظالم أن ينجو بعد أن ظلم، ولا يمكن لفرعون أن ينجو بعد أن ظلم. ولذلك المولى عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم فلا تظالم. والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، ليظلم يخلص في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كان ظالما ومات على ظلمه، ومظلوما ومات على حال على تلك الحال، أيمكن أن تسير هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل وأقامه على الحق والعدل، أيمكن أن ينجو الظالم هكذا وأن يموت المظلوم بغيره هكذا؟ لا، هناك عدالة الله عز وجل يوم القيامة، ليقتص المظلوم من الظالم حتى تقتص، حتى تقتص يعني الكبش الأقرن من الذي تسبب في جرحه، يعني هذا في جرح آخر يقتص منه. القرناء تقتص من غير لما كانت قرناء تقتص من الأخرى لذاتها. ولذلك هذا الدين يعني من لم يشفى غيظه في الدنيا شفاه الله له في الآخرة. ولله في خلقه شؤون، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك الإنسان يعلم أنه لا يظلم الناس، لا يظلم الناس لا في أجرة، لا يظلم الناس لا بلسانه لا بيده، لا يعتدي على أعراض الناس ولا على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على حرماتهم. لأن الاعتداء على أعراض الناس باللسان، أو الاعتداء على نفوس الناس باليد، أو الاعتداء على أموالهم، فهذا ظلم عظيم يعني يدفع ثمنه الإنسان إن عاجلا أو آجلا، يدفع إما في الدنيا إما في الآخرة، يدفع ذلك الثمن يدفعه، لأن هذا الكون أقامه الله عز وجل العدل. لا يمكن للظالم أن يسير هكذا وينجو والأمور تسير هكذا، لا يمكن. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. أي حقا إن ربك القدير العليم يعلم ما يسر هؤلاء المشركون وغيرهم وما يعلنون وش في قلوبهم، ويعلم إصرارهم على الكفر والظلم، وسيجزيهم على كفرهم وعلى ظلمهم. إنه سبحانه وتعالى يمقت ويجازي المستكبرين عن التوحيد، بل وكل مستكبر عنه، فيعاقبهم ويجازيهم على أعمالهم. إنه لا يحب المستكبرين، وهو وعيد شام للكافرين، وعيد شامل وعام للكافرين والمؤمنين. يأخذ كل واحد منهم بقصته. جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. الآية الأخيرة تكلمت على صفة لا يحبها الله، وهي صفة الاستكبار. الاستكبار تبدو عندها ملامح، تكبر الشخص عنده ملامح. قد يكون استكبار الكفار في رفضهم الحق وفي رفضهم الإسلام، وأيضا من تكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. شرح لنا النبي متكبر كيف يكون حاله، قال فيه صفتين المتكبر، ما نهضروش على طب الحق نجول المسلمين، عنده صفتين: أنه بطر الحق وغمط الناس. أما بطر الحق يعني رفضه للحق، إذا وجدت الرجل تسدي له النصيحة بلطف وعلى انفراد وبأسلوب لين ثم تجده يرفض النصيحة، فاعلم أنه فيه صفة الكبر متكبر، لأن المسلم يذعن للحق، يذعن للحق. فمن علامة صحة سلامة قلب الرجل أنه يقبل الحق ممن جاءه، ممن هو أعلم منه وممن هو أقل منه علما، تقبل الحق ممن جاءك. إلا أننا نشترط فقط أن الذي يسدي لنا النصيحة أن يسديها بأدب، ويسديها لنا على انفراد وحدنا. كنت حاب تنصح واحد، ما تنصحوش في الجماعة، تنصح وحده وتنصح بأدب، وتراعي في ذلك الكبير والصغير، فنصيحة الكبير تختلف عن نصيحة الصغير، لأن الكبير ممكن ما تقولوش أن يقولك بلي ما دلتنا، تقول له ربما تقول له: قال العلماء سمعت العالم الفلاني يقول في المسألة هذه كذا، فحسن حقوق خفيفة شوية، فما تجيش انت في عمرك 18 سنة ولا 20 وفي عمر 40 تقول له راني نقول لك لازم دير هذا ولا راك انت منحرف، أسلوب هذا ما ينفع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، مع الكفار وجادلهم بالتي أحسن، فما بكم مع المسلم. لكن الإنسان يختار الأسلوب والطريقة، وقد لا تأمره أنت، تختار شيخا مثله تذكره بالقضية ويقول له، وهو مش أنت تقول للناس قاع، كاين ناس تقدر تقولهم أنت، وكاين شي ناس أنت ما تلقش تقولهم، لازم يقولهم واحد في مقامهم. ممكن تقولها للإمام، قال راني نشوف العيب الفلاني في كذا كذا، يحكم أن تشير إليه، هو لما يشير إليه المعني بالأمر يسمع وينتفع ويرتدع. من علامة كبر الرجل قلت أن يرفض الحق، سواء جاءه من هو أقل منه علما أو من هو أكثر منه علما. لذلك الفضيل بن عياض كان يقول: إذا نال الشيطان من ابن آدم ثلاث لم يطلب غيرها، من ضمنها إعجاب المرء بنفسه. قال لك: إذا الشيطان قدر يدخل فيك العجب الغرور هو هلكك، لأن المعجب بنفسه يصبح متكبر، فإن أصبح متكبرا لا يقبل نصيحة أحد، يعتقد أن الرأي رأيه والفكرة فكره والقول قوله والموقف موقفه، ثم هو كله كل في الكل، وعلاش أن عنده الغرور. بينما الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ممكن يأتيك الحكمة عن طريق رجل بسيط، والحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها كان أحق بها. أنا ما يهمنيش يخرج الحق على فمي، المهم أن أصل إلى الحق. خرج على لساني، خرج على لسان علان، خرج على لسان فلان، المهم أن وجدت الحق أمسك به، لا يعنيني المصدر، أنا يعنيني الحق. لكن من علامة تواضع الرجل أن تجده يقبل النصيحة. وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما تكبر عبد عن الله وعن شريعة إلا وضعه، يهبط الله عز وجل، ليحب ربي يرفع له مقام يكون متواضع مع الناس. التواضع هذا يبدو، قلت أنه يقبل النصيحة، يبدو التواضع في أن الرجل يكلم الكل ويسير مع الكل، أنه لا يميز بين الناس، عنده جماعة الأغنياء يسير معهم، جماعة الفقراء لا يجلس معهم، هذا فيه علامة التكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بئس الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويرد فيها الفقراء. العرس اللي نعضوا فيه غير الأغنياء وما نعضوش فيه الفقراء، هذا بئس العرس، لأن عرس يتكبر فيه كما نقولوا ديسكريميناسيون، أنا نميزوا في الناس، هذو أغنياء قربوهم، هذو فقراء ما كان لك. وكاين بعض الناس يكون فقير يعرف كاع الناس، ربي يغنيه بالمال نص الحمي واللي ما يعرفهاش، وكاين اللي يبدل حتى طريق، وكاين حتى يكون يتكلم عربية ينساها، يولي حد يتكلم رومية ويكسر فيها يدقدق فيها، حب عمالو كي ولا يلبس عمالو كي كسروا المال تاعو يتغير لسانه يولي يعرف الفرنسي يعرف لونجلي يعرف كلش عمالو كاين ناس هكذا مرات تلقى هو لا يحسن الفرنسيه ويتكلف الكلام بها يتكلف كل ما يقول كلمه يا اما كاين فيرب ما كاين سوجي يا اما السوجي مي با كونجوغي او طون فولو يخلط يعجنها كاع باسي سامبل باس باسي كومبوزي والفيتور يديرو في البريزون واحد يرحلها من بعد هي يتكلم يخرجها جي بارلي افيك لافيون نسيت فوا هادي نسيتها ما عاش الزايد وان كان يصل الاخطاء لكل الناس فجي بارلي افيك لافيون هاي لا تاني انا ما نقولو فيها المهم قلنا الانسان يعني يتواضع قلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه ابن القيم في مدارج السالكين في زاد المعادوش قال قال ابن القيم رحمه الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الجارية فتذهب به في حاجتها حيث شاءت ويجلس مع المسكين ومع اليتيم فإذا مر على الصبيان سلم عليهم وكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضعا في غير ذل متواضع لكن مش مذلول مش هكذا يتمسكن هكذا في الطريق يتمسكن يسحبوا يظل التدين تمسكن يظل التدين تمسكن يرجع في الفلاد يقول كلي بهلول لا لا مش فعلى راسك مشي نورم مشي عادي ما تمسكنش مش الدين هذا تاع تمسكن ما هو الدين عمرك خطاب دخل المسجد قام مجموعه تاع الناس راقدين قال لهم بدا يضرب فيهم بالعصا نوضوا قال لهم لقد علمتم بان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ماشي الدين هذا ماشي الدين تاع الكسالى الدين تاع الجد الدين تاع الاجتهاد الدين تاع عمل الدنيا والاخره اما الكسالى الله عز وجل قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله انما يستجيب شكون اللي يسجل هذا الدين الذين يسمعون لهم احياء والموتى كاين شي ناس حاله حال الميت الحي او الحي الميت تشوفوا حي فهو ميت ولذلك ربي قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله استنى يوم القيامه يتبعثوا ما هو معنا في الدنيا صار ميت وعلاه ميت ميت لا يستعمل عقله لا يستعمل بصره لا يستعمل اذنه في الوصول الى الحق واتباع الحق والدعوه الى الحق فشانه شان الميت الذي لا يبصر الحق بل ميت انه لا يحب المستكبرين الله عز وجل لا يحب المستكبر المتكبر لا يحبه قلت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في تواضعه إلى أن كانت حياته كلها بسيطة بسيط في بيته بسيط في تعامله بسيط في لباسه بسيط في مجالسته للناس والمسلم ينبغي أن يكون هكذا أن حياته كلها بساطة بحيث أن البسيط يجد نفسه معك حتى تؤلف وتألف الناس يوالفوك وتوالفهم اما اذا شافوك الناس عندك بزاف البرستيج سما انت بزاف مانياك لو كان يوقفوا قدامك تكومبليكسيهم تعقدهم يعودوا الناس ينفروا عليك تبدا تتأفف وتبدا ما على باليش واش تدي لهم واحد ليش تديهم منا يقول لك يا خو هذا ثقيل دمه ثقيل انا ما نقدرش نريح كاين يقول لك ملائكه تاعو ثقال شو ديك الهضره ملائكه تاعو ثقال هو اللي ثقيل خاصه بالملائكه ما دخل الملائكه تاعو هو ثقيل عنده طبع فاسد يعني رافعي راسه بدون منه وما عباليش يحصل يحس روحه لكن المسلم انه بسيط الناس قاعد تبدا تدس معاه الناس قاعد تبدا تحوله لين الناس قاعد تحب تتقصر معاه اذا شفت الناس ملتفين حولك يحبوا يقصروا معاك ويحبوا بدون منه عرض اللي تكسب في المؤمنين المتواضعين واذا شفت روحك فخفاخه ونفخ والناس ترهبك ما تحبش تدس معاك وتحسب لك الف حساب فاعلم ان حالك ما يسوية لان النبي كان يجلس مع الامى يجلس مع الجاريه يجلس مع المسكين مع الفقير مع اليتيم يمر على الصبيان يسلم عليهم كان اللي يمر عليك ما يشوفكش ما انت ما تقدرش تبان قدامه بالنسبه ليه ما تبانش يبان غير واحد غني يشوفه فقير ما يشوفه ما يقدرش يشوفه على مسكين يشوفه لا يهبل روحه ما يشوفوش خير يقول لكم شافوا راه خسرت فيها ما نشوفوش كان صرف من الناس هذا حالهم لكن قل هذه ليست صفات أهل الإيمان صفات أهل الإيمان أنه سهل متواضع لين الجانب يحب الناس وتحبه الناس لازم تكون في هذه الصفات والله عز وجل قال إنه لا يحب المستكبرين سواء الاستكبار على رد الحق كالكفار أو المستكبر من المؤمنين الذي ما ينبغي أن يكون. وشر المستكبرين وشر المتكبرين من تكبر بعلمه. ليه تكبر بالعلم تاعه؟ هذا شر المتكبرين، لأن الكبر كله مذموم. فإن جاء من عالم كان أشد، لأن العالم المفروض هو يكون من أشد الناس تواضعا، لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أخشى الناس، وينبغي أن العلم يكون قد جعلهم في أرقى درجات التواضع، لا أن يتكبروا بعلمهم، لأن العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل: أصل العلم تقوى الله. العلم الذي يأتيك التقوى، إذا العلم ما لحقكش التقوى فيه مشكلة، يا إما نيتك فاسدة، يا إما العلم يديك ما هو سليم، وحدة من الزوج. إذا العلم أبعدك عن الله وقربك من الشيطان، فاعلم أن فيه دخن، في حاجة ما يسعد. لذلك لما تشوف، أنا لما نقرأ في الجريدة يقول لك باللي في عنابة، عنابة ما يخاصها، ممكن في الجزائر، ممكن قسنطينة، ممكن وهران، قال لك الإقامات الجامعية أصبحت ماخورا. إقامات الجامعية تاع البنات أصبحت ماخور. ما كان ماخور؟ أصبحت بعد السادسة مساء من السابعة مساء تخرج الفتيات ويدهم رجال بالسيارات ويروحوا يزني ويرتكبوا المحرمات والمنكرات. قال لك كل إقامة جامعية تقريبا، وين البنات يجون بعد يقراوا زعما في الجامعة ومن بعد تفسد وتنحرف. هذا علم أبعد عن الله وقرب من الشيطان وأفعاله. هذا علم لا خير فيه، لا خير. علم كهذا يقرب من الشيطان ويبعد عن الرحمن لا خير فيه، لا خير فيه، لأن العلم لازم يقرب من الله. فهذا انقلب نقمة، ما هو نعمة. العلم نعمة، لكن انقلب نقمة على هذا الأفراد وعلى هذا المجتمع. وحتى قالت مرة داروا جدار، على ما يبدو في عنابة ولا الأخران ما أدري، داروا جدار بين إقامة الشبان وإقامة الشابات. وش داروا الشباب متزندق؟ كسروا الجدار، حبوا ما يكونش جدار بين وين يباتوا البنات وين يباتوا الدراري. جيناهم الجدار. على جيناهم الجدار؟ يريدون أن يفجرون، يريدون أن يعصون المولى تبارك وتعالى. وعودوا هنا والجدار حسن السلطات، عودت بنات الجدار مرة ثانية وأمسكت بالفساق، مجموعة الذين لنا صورهم على ما يبدو، مجموعة التي حطمت الجدار على ما يبدو عوقبوا بالسجن على ما يبدو. في المجتمع دائما كان فيه ناس يريدون الخير، ولكن هناك الشر والمعركة في السجال. ولكن لازم أهل الخير يعلمون ينصحون. لما تقرأ في جريدة اليوم أن في قسنطينة 50 طالب جاءوا يقرأوا في الجزائر يتعلموها من شوف المسيحية. لو أن المسلمون في الجامعة في هذه الجامعة قسنطينة يسكتون لتهمين الدين، يسكتون الأخرين على باطلهم يشهدون، وأنت على الحق تسكت، ما تنصح ما تذكر ما تبلغ ما تأمر بالمعروف ما تأمر، يكلك يكلك، لأن هذا الدين لازم جهد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صفات المستكبرين: إن كل من يتنكر لعبادة الله جل وعلا ويعرض عنها هو من اتصف بالاستكبار والغرور والحماقة والجهل. وشأن المستكبرين البعد عن الحق ورفض ما هو منطقي وعقلي والاسترسال واتباع الأهواء والحرام ومصادمة الحقائق. ولو تأمل مستكبر قريش حقيقة القرآن لعلموا أن هذا الدين كله خير، ولو تفكروا في مستقبل الحياة بشيء من التعقل وبعد النظر لسارعوا إلى الإذعان لأوامر الله وعبادته وإعلان وحدانيته. قال تعالى مبينا أمراض هؤلاء المستكبرين. نقرأ الآيات ونتركها إلى الأسبوع القادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.